أبدا، هو خلق الخلق بدأوا بكل صفات قدرته وكماله. إذن فالعالم كله ما هيعملوش حاجة، مش كده؟ وقبل ما يخلقك يا إنسان كان كل صفات الكمال له كل الوجود في طوعه. يبقى إذن كل المصلحة عائدة على مين؟ عائدة عليك أنت. فإذا جيت للأحكام التي شرعها الله لك وسترت حكما من أحكامها، يبقى كأنك أنت كفرت بقضية الإيه؟ كفرت بقضية الإيمان. أو من يكفر بالإيمان بما شرع الله، هو مؤمن بالله بس يجي في جزئية كده ويقول إيه؟ وينكر. نقول طب ما أنت تبقى كافر، يا ريتك أنت تقول هي صح بس أنا مش غادر على نفسي، حتى تبقى مؤمن عاصي، مؤمن عاصي تستغفر تتوب مش عارف ايه، انما تكفر بقضيه لا. من يكفر بايمان فقد حبط عمله. الله، ده دليل على ان الحق سبحانه وتعالى يخاطب انسان قد يؤدي في بعض الاشياء ولا يؤدي في البعض الاخر. يقوم نقول له اللي انت اديته في البعض الاخر دي هتضيعه، دي هتضيعه. وجاب كلمة حبطة، حبط عمله، برضو معنى يؤخذ من المحس. المشية حين تأكل طعاما لم ينضج بعد وإن كان من جنس ما تطعم، إن كنا في الفلاحين نعرف إن في حاجة اسمها البرسيم وتأكلوا المواشي، لكن البرسيم ما بيبقى لسه صغير يبقى يقولوا عليه ربة، لسه إيه طري، يقوم فيه مثلا بهائم ترعى فيه، يقوم يحصل لها ايه؟ يحصل لها انتفاخ، مشكلة، وتموت. انتفاخ يعني ايه؟ بطنها تكبر. يبقى الحبط هو انتفاخ البطن في الماشية التي تأكل اكلا غير مناسب لها، وبعدين يحصل له ايه؟ انت تظن انها سمنت بقى وملت بطنها وهي بايه؟ تموت منك. فكذلك العمل الذي لا يكون على غير ما شرع الله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقلنا يكفر بالإيمان أي يستر قضايا الإيمان، وقضايا الإيمان الذي ابتدأها الله في السورة بقوله أوفوا بالعقود، كل عقد إيماني يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله، وكل عقد عقد بين المؤمنين وبين بعضهم، وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه. من يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله، إن ظن أنه قد نمى عمله كما تذهب البهيمة فترعى شيئا لا يتناسب معها تنتفخ بطنها، فيخيل للرائي أن ذلك شبع وأن ذلك عافية، ثم لا تلبث أن تنفخ وتموت. كذلك عمل الذي يكفر بالإيمان، يظن أنه عمل شيئا ولكن هذا الشيء متلف، إيه؟ متلف له. والآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا، في حين شبه الحق سبحانه وتعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ونحن نعلم السراب هو إيه؟ شيء كذا من انعكاسات الضوء يتبين لك إن زي ما تكون مية تمشي ما تلاقيهاش. قال لك أهي أعمالهم كسراب بقيعة، يعني أمر متوهم النفع حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ من لم يجده شيئا. وقول الحق سبحانه ووجد الله عنده، معنى وجد الله عنده يعني فوجئ بوجود إله، كأنه لم مسألة الإله ما مرتش بإيه؟ بخياله. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ليه؟ لأن الإنسان ما يأخذش أجره إلا لمن عمل له، وهل عمل لله حتى يأخذ منه أجرا؟ ما عملش لله. ولذلك بعض السطحيين في الفهم يقولون بأن الذين اخترعوا العلاجات للأمراض واخترعوا الأشياء التي تنفع الناس وهم كافرون، دول ما خلاص يعني يستوي مع، نقول له نعم، لأنهم فعلوا ذلك ولم يكن الله في بالهم، وإنما كان في بالهم الإنسانية، والإنسانية أعطتهم،

دليل الاول الى المسجد، دليل الثاني واتم الصيام الى الليل. يبقى هنا ده الاول. يقوم مطبقين المرافق هتعمل ايه؟ قال لك والله مش هتقدر انت تحدد الليل، يقدر نحدده بمجرد غريب الشمس مثلا. الله، طيب ودي تقدر تحددها ازاي بقى؟ ثم قال لك والله الاحوط بقى نعمل ايه، ندخل المرافق في الايه، في الغايه، ويبقى ارسلوا ايديكم الى الايه، الى المرافق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. اختلف الاسلوب، لم يقل زي اغسلوا وجوهكم، قال امسحوا ايه. اولا احنا عدنا الغسل والايه والمسح، نشوف المغسول في الاول الوجه مش كده، والمغسول في الثاني الايدين. بس المغسول في الوجه ما اتكلمش فيه في غاية لان لا خلاف فيه، المغسول في الايدين اتكلم فيه ايه في الغاية لانه يريده على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه. على الاول لما قال امسحوا، كنتش اقدر اقول امسحوا رؤوسكم؟ لو قال امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم كان يبقى في خلاف. طيب لو قال امسحوا بعض رؤوسكم كان يبقى في خلاف. طب لو قال امسحوا ربع رؤوسكم كان يبقى في خلاف. اذا اما اختار له الاسلوب، مع ان في الايه اساليب، في اسلوب مجرد عن الغايه فيها، واسلوب موجود فيه الغايه، وهذا اسلوب لا هو مجرد ولا هو. يبقى ساعة ما قال دي نقول نشوف دي تستعمل في ايه في اللغة. اذا لا هو قال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم، ولا حدد وعمل غاية امسحوا بعض رؤوسكم ايه، ولا امسحوا ربع رؤوسكم. الله، لا دي ولا دي، مع ان الآية فيها دي وفيها دي. يبقى لازم مقصودة للمشرع. ليه؟ ام قال لك امسحوا برؤوسكم وبالبهدي بالبستعن وعد عوض الصقي، بتأتي في اللغة لكم معنى مش كده؟ البعتد للطبعيد. يبقى اللي يقول بعض رؤوسكم ولو شعر ينفع ولا ما ينفعش، والباء تسعفه لغة ولا ما تسعفوش؟ تسعفه. طيب امسحوا، والمسح يقتضي الالصاق، لو الصقت اي شيء تبقى خلاص ولا لا؟ طيب المسح في آلة مسحة وهي الإيد، واحد يقول لك ياخد على قدر الماسحة وهي اليد، يبقى الربع على قدر النصف. يبقى إذن دي تنفع ودي تنفع ودي تنفع. لو أن الله يريدها على لون واحد كان قال إيه؟ إن أراد كلها، إن قال امسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم. إن كان يريد غاية وتحديد كان يحدد زي ما قال إلى المرافق، يقول يا الربع يا البعض يا الكل. إذا ما دام جاب الباء، والباء في اللغة محتملة لهذه المعاني، فمن ذهب إلى واحدة منها يبقى إذن من المشرع بمجيء الباء دي، ما يذهب إليه هذا صح، وما يذهب إليه هذا صح، وما يذهب إليه هذا صح. بس الشطارة بقى إنك أنت أوعى تفتكر أن من ذهب إلى حكم يخطئ الحكم الآخر. بل قل انا ذا فهم، والله ترك لنا ان نفهم بمدلول الباء كما ارادها في اللغه. نقول له طب ليه الحكايه دي؟ ما كان يجيب الحكم كده وقال لك لا، الحق سبحانه وتعالى كما خلقك ايها الانسان مقهور لاشياء لا تصرف لك فيها، زي ما قلنا حركه الجوارح والاشياء اللي تصيب الانسان والموت مقهور فيها، زي الجماد وزي النبات وزي الحيوان، ولك اشياء مختار فيه. فكان تكليف لك برضو مبني على هذا، اشياء يقول لك اعملها بالتحديد، واشياء يترك البحبعه انك انت تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، عشان يتسق التكليف مع طبيعه التكوين الانسان، ما يملكش في قالب حديد على طول كده. تقول ايوه، الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو ربنا قال له احنا لتبينه للناس، طب ما هو حصل كده حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب اللي ربنا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، معركة قاسية